الله النور ومن الكتاب المستور المنزل على قلب النبي النور حينما نزلت أولى آياته على جبل النور وحفت بها الملائكة حول البيت المعمور قارئنا فضيلة القارئ الشيخ منصور جمعة منصور يتلو علينا من أعظم الدستور الذي أنزله ربنا لأمة الإسلام نور من عمل بهذا القرآن فاز برضا رب الغفور وكان من الناجين يوم النشور القارئ الدكتور منصور جمعة منصور يتفضل مشكورا وبعده فضيلة الشيخ عادل الباس Thank you. هذه فيها مولاي عظيم جدا دكتور يا عم